بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس شرح العضد لابن الحاجب. قال ابن الحاجب رحمه الله: والعلم قيل لا يحد. فقال الإمام لعسره: لا، خلاف الجمهور. هو يرجح في الآخر أن العلم إيه؟ أن العلم يحد. العلم قيل لا يحد قول إيه؟ قول باطل يعني. العلم قيل لا يحد. إمام الحرمين والغزالي هو انظر. أولا العلم لا يحد. العلم قيل يحد وقيل لا يحد. نعم. طب من قال العلم لا يحد؟ اختلفوا إلى طريقتين. فبعضهم قال لا يحد لعسره. العلم لا يحد لعسره، فإننا لا نستطيع أن نقف على عبارة جامعة مانعة تعرب عن حقيقة العلم. فالعلم لا يحد لعسر إيه؟ لعسر حده. كده واضح؟ إمام الحرمين قال أنه يحد لكن عسر، يمكن أن يحد لكن عسر، عنده نظري ولكن لا يحد. نعم العلم عنده نظري ولا يحد لأجل عسره. لا نستطيع أن نصل إلى عبارة تعرب عن حقيقة العلم. وقيل لا يحد لا لعسره بل لأنه ضروري، والضروري لا، الضروري لا يحد، الضروري بدهي. الحد يعرب عن حقيقة الشيء، والضروري أنت تدركه بالبداهة فلست بحاجة إلى حده، فالضروري لا يحد. يبقى أنا الآن أمام طائفة تقول العلم لا يحد، وهذه الطائفة انقسمت إلى قسمين. فبعضهم قال لا يحد لعسره إذ لا نستطيع أن نقف على عبارة تعرب عن حقيقة العلم، وبعضهم قال لا يحد لأنه ضروري، والضروري ما يدرك بالبداهة فلا يحتاج إلى شيء يعرب عن حقيقته. الإمام قال أنه ضروري ثم جاء بالحد. الإمام الرازي قال الإمام الضروري ثم قال هو حكم الذهن الجائز المطابق للموجب. صحيح. ما احنا قلنا فيها الجواب إيه؟ أنه حده على مذهب غيره. يعني رأي الإمام الرازي أنه ضروري، لكن على رأي غيره أنه نظري فأقرب العبارات إليه كذا، فيمكن أن يقول أنه حده على مذهب إيه؟ غيره. طيب أنا أريد أن أوسع المدارك، يعني المسألة لو أنا أقررها في هذا الكتاب على نحو ما قررتها في الكتاب السابق يبقى ذهنك كما هو، فنحن نحتاج إلى زيادة، وكل زيادة عسرة. ماشي؟ إذن هذه الزيادة عسرة. رجعنا إلى الشكل الأول. طيب أولا، هل الخلاف في تعريف العلم بالحد، ولا الخلاف في تعريف العلم مطلقا؟ هذه مسألة. تعريف العلم مطلقا من العلماء من قررها، وفي كلام العلماء من تجد أن يعني ستأخذ من الخلاف الذي سيأتي أن الخلاف في ما يسير عليه العضد، أن الخلاف في تعريف العلم مطلقا. هو الخلاف جاري بين العلماء في تعريف العلم، فمن قال أنه لا يحد قال هو لا يعرف لا بالحد ولا يعرف بالرسم، لا بالحد ولا بالرسم بعض. ومن قال أنه يحد قال هو يعرف إما بالحد وإما بالرسم. طيب هكذا تعامل بعض العلماء مع هذه المسألة. الذي جرى عليه العضد في الكلام أن المسألة في تعريف العلم سواء كان بالحد أو بالرسم، والخلاف في تعريف العلم سواء كان بالحد أو بالإيه؟ أو بالرسم. وغيره قرر أو صور المسألة في الخلاف في تعريف العلم بالحد. فمن قال لك العلم لا يحد أي لا يمكن تعريفه بالحد بالذاتيات، أما بالرسم فيمكن. ويبقى الخلاف المنعقد هنا جاري فيه هل يحد أي يعرف بالحد فقط، فمنهم من قال يمكن حده بالذاتيات، ومنهم من قال لا يمكن حده بالذاتيات. يبقى المعلومة الأولى أن هناك خلاف بين أهل العلم في تصوير المسألة وتحديد محل النزاع، هل هو العلم مطلقا سواء كان بالحد أو بالرسم، أم هو في تعريف العلم تعريف العلم بالحد فقط. الذي صار عليه الغزالي أو يؤخذ من كلام الغزالي وإمام الحرمين أن الكلام في الحد فقط، والذي يؤخذ من كلام العضد أنه في تعريف العلم بالحد والرسم. هذه معلومة أولى نأخذها، هل ما هو محل النزاع في هذه المسألة، هل هو تعريف العلم مطلقا سواء كان بالحد أم بالرسم، هكذا صوره بعض أهل العلم، أم هو تعريف العلم بالحد فقط هو محل النزاع في هذه المسألة، هكذا صوره بعض أهل العلم. طيب، والعلم قيل لا يحد، فقال الإمام لا يحد العسر، وقيل لا يحد لأنه ضروري. ضروري من وجهين، أحدهما، طبعا أنا أمر على المتن وأنتقل إلى الشرح سريعا، أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره كان دورا، هذا الدليل أخذناه في جمع الجوامع. وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره فلا دورة. وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره، ماشي، هذه العبارة سأشرحها بس بعد ما أقرأ كلام العضد، فلا دورة. وثانيهما أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة، ماشي، تقدير الكلام، فيلزم من ذلك أن يكون تصور العلم حصل ضرورة. وأجيب بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره أو تقدم تصوره. نقرأ كلام العضد ثم نرد إلى كلام ابن حاجب سنجده مفهوم إن شاء الله. أقول قد اختلفوا في تحديد العلم. ما المقصود بتحديد العلم؟ عندنا احتمالان، تعريف العلم مطلقا، نعم، هل تعريف العلم مطلقا أم تعريفه بالحد، قولان، فقيل لا يحد وقيل يحد. أما القائلون بأنه لا يحد فافترقوا فرقتين، هذا أنت تفهمه. فقال الإمام الغزالي لا يحد العلم ذلك، أي لا يحد العلم أو عدم تحديد العلم لعسر تحديده، لعسر تحديده، لا نجد عبارة جامعة مانعة تعرب عن حقيقة العلم بذكر ذاتياته، هذا هو شأن الحد، وإنما يعرف بالقسمة أو المثال، وإنما يعرف بالقسمة أو المثال. لذلك فهم العلماء، انظر، فهم العلماء من أن الغزالي يمنع الحد، يمنع تعريف العلم بالحد، لكنه يجيز تعريف العلم بالرسم، لأن التعريف بالقسمة هو من قبيل التعريف بالرسم، والتعريف بالمثال هو من قبيل التعريف بالرسم. طب نقف مع القسمة ونقف مع المثال، فأقول لك العلم، هذا تفهمه جيدا، العلم معنى يحصل في النفس، هذا المعنى، المعاني التي تحصل في النفس معنى يدرك جزما ومعنى لا يدرك جزما، فما لا يدرك جزما ليس بعلم، والمعنى الذي يدرك جزما قد يقبل التغير وقد لا يقبل التغير، فما يقبل التغير ليس بعلم، اعتقاد. والمعنى الذي يحصل في النفس وتدركه النفس جزما ولا يقبل التغير قد يكون لموجب وقد يكون لا لموجب، اللي هو التقليد اللي احنا اخذناه بتاع التسليم، فما ليس لموجب فليس بعلم. فتقول إذن العلم هو معنى تدركه النفس جزما لا يقبل التغير لموجب، هذا نتاج القسمة، هذا نتاج الايه القسمة. نتاج هذه القسمة عرفك بالعلم، عرفك بالإيه؟ بالعلم. يبقى يمكن تعريف العلم بالقسمة على النحو الذي ذكرناه. انتهينا؟ الحد كده واضح؟ ممكن أعيدها تاني بسرعة؟ لا لا واضح واضح. طيب التعريف بالمثال، التعريف بالمثال قرره العقل على وجه وقرره الغزالي على وجه آخر، فنحن نأخذ التقريرين. أما تقرير العقل فقال العلم كعلمك بأنك موجود، يذكر للعلم مثالا. ما هو العلم؟ العلم كعلمك بأنك موجود، العلم كعلمك بأن الواحد نصف الاثنين، العلم كعلمك بأنك جائع، العلم كعلمك بأنك متألم، العلم كعلمك بأنك ملتزم. فهمتم؟ يعني يذكر أفرادا من أفراد العلم فيقول لك العلم مثل هذا. قل بعد ما قال ضروري ولا نظري؟ إيه؟ عند أقول نظري صح؟ ناشي العلم نظري لكنه لا يحد، لا يحد لعسره، لعسره هو نظري ولا يحد لعسره، ولا يحد أي لا يذكر له تعريف بالحد، وإنما يعرف بالقسمة أو يعرف بالمثال. تقول لي يا مولانا عرف لي العلم، أقول العلم كإيه؟ كعلمك بأنك جائع، بأنك موجود، بأنك متألم، كعلمك بأن الواحد نصف الاثنين. هذا تقرير معنى المثال عند العضد. طب تقرير المثال عند الإمام الغزالي لأنه يختلف عن كذا، يختلف عن ذلك. خذ أنا أبين لك المثال عند الإمام الغزالي، فيقول لك إيه؟ العلم شيء يتعلق بالمعقولات، فلكي أبينه لك آتي لك بمثال من المحسوسات، فأقول لك لكي تعرف حقيقة العلم انظر في المرآة، انظر في الإيه؟ في المرآة، ماذا ستجد؟ خبرني، ستجد صورتك. فيقول لك إيه؟ هذه الصورة انطبعت في المرآة، هذه المرآة عبارة عن زجاج، بس ليس كل زجاج يقبل إمساك الصورة، صح ولا لا؟ يبقى لابد، يبقى زجاج، وهذا الزجاج له صفاء ونقاء يقدر على إمساك الإيه؟ الصور. مثل هذا المثال المعقولات، المعقولات بتحصل في القوة المدركة التي هي العقل الموجودة في النفس، فالنفس بمنزلة الزجاج، والقوة المدركة التي هي العقل بمنزلة صفاء المرآة، وانطباع الصورة الحسية في المرآة كانطباع المعقول في عقلك، فانطباع المعقول في عقلك هو العلم، انطباع المعقول في عقلك الذي هو كانطباع الصورة في المرآة، هذا الانطباع هو الايه؟ هو العلم. فيبقى المثال هو ايه؟ ان تعتبر المعقول الخفي بالمحسوس الظاهر، فعقلك فنفسك كالزجاج، وعقلك كصفاء المرآة، وحصول الصورة، صورة المحسوس في المرآة هو شبيه بحصول المعقول في عقلك، هذا الحصول هو الذي نسميه علما. كده واضح؟ يبقى المثال عند العضد هو فرد من أفراد العلم، تمام؟ والمثال عند الغزالي ليس كذلك، المثال عند الغزالي هو إيه؟ هو اعتبار المعقول بالمحسوس، اعتبار العقل بالمرآة، واعتبار بصفاء المرآة، واعتبار حصول المعقول في العقل بحصول صورة المحسوس في المرآة. اتضح كده؟ يبقى أنت كده عرفت كلمة القسمة وعرفت كلمة المثال. قد تقول أنت إذا ظهرت لي إذا ظهرت لي معنى إذا ظهرت لي إذا ظهر لي معنى العلم بحيث أنه يمتاز عن غيره من خلال هذه القسمة أو من خلال هذا المثال، فهذا يمكن أن يصدق عليه أنه تعريف بالرسم، وحينئذ الذي أنكره الغزالي هو التعريف بالحد. سيأتي في كلام العضد أن الخلاف لإيه؟ في القسمين. واستبعد، واستبعد إيه؟ مذهب إمام الحرمين والغزالي، واستبعد أنه نظري عسر فلا يحد لأجل عسره، لأنهما إن أفاد تميزا فيعرف بهما، وإلا فلا يعرف بهما. هذا هو الكلام الذي كنت أقوله لك، ماشي. وليس ببعيد إذ الشيء قد يعلم بتقسيم يخرجه فيجعل له اسم ويتميز عن غيره في مثال جزئي، ولا يعرف لا لازم بين الثبوت لأفراده بين الانتفاء عن بين الثبوت لأفراده بين ولا يعرف له لازم بين الثبوت لأفراده بين الانتفاء عن جميع معنى بين بين لازم بين الثبوت لأفراده لازم بين بين الثبوت لأفراده لازم بين الثبوت لأفراده بين الانتفاء عن جميع معناه. ما تقراش بين بقى، صح؟ بين بين في في في في العبارتين. ممكن اشرح هذا؟ بعضهم استبعد مذهب امام الحرمين والغزالي باي شيء؟ قالوا للغزالي والامام الحرمين هذه القسمه وهذا المثال يعرفان بالعلم أم لا يعرفان به؟ والله إذا كان يعرفان به فالحاصل منهما تعريف للعلم، طبعا. وإذا كان لا يعرفان به ولا يميزان العلم عن غيره فلا حاجة إيه؟ إليهم. هأرتان واستبعد مذهب إمام الحرمين والغزالي لأنهما أي القسمة والمثال إن أفادا تميزا، القسمة التي ذكرتها مولانا ميزت بين العلم والاعتقاد، وميزت بين العلم والشك والظن والوهم، وميزت بين العلم وبين الجهل. إن أفادت تميزا بين العلم وبين غيره من أنواع الإدراكات، فهذا الشيء الذي ميز العلم عن سائر أنواع الإدراكات عرف به العلم. هذه القسمة وهذا المثال أفادك تمييزا للعلم عن سائر أنواع الإدراكات أم لا؟ إن أفادك تمييزا فاجعله تعريفا للعلم، وإذا العلم يعرف، وإلا يعني إذا لم تفد القسمة تقسيما تمييزا للعلم. انظر لو فرضنا أن بعد القسمة ما زال العلم مختلط بالاعتقاد، وما زال العلم مختلط بالجهل، وما زال العلم مختلط بالظن والشك والوهم، ما أفاد تميزا؟ إذا هذه القسمة لا تصلح أن تكون تعريفا للعلم، فلا تذكر أصلا في تعريفه. طب هذا المثال لا يميز العلم عن سائر أنواع الإدراكات، ما زال هناك التباس، ما يقع عليه هذا المثال على يعني هذا المثال لا يعرف لا يفصل لنا لا يميز لنا العلم عن الجهل، لا يميز لنا العلم عن الظن والشك والوهم، يبقى لا يذكر المثال في تعريف العلم. إن أفاد تميزا فيعرف بهما، وإلا فلا يعرف بهما. يبقى ما وجه البعد؟ لو فرضنا أنهما يميزان العلم عن غيره من أنواع الإدراكات فليكن هذا تعريفا للعلم، وأنت تدعي أن العلم لا يعرف، تمام؟ أولا يمكن لنا أن نجيب، يمكن لنا النجوم. فنقول إيه؟ ممكن نقول ممكن أو ممكن نجيب على جواب الغزالي أو ما فهم من كلام الغزالي أو نجيب على ما فهمه العضد. ما فهم ما يفهم من كلام الغزالي يقول إن أفاد تميزا فليكن هذا الذي أفاد التميز تعريفا للعلم. فكل أوافق على هذا لكنه يكون تعريفا بالرسم وكلامنا في التعريف بالحد. أنا أوافقك على هذا أنه يفيد تعريفا لكنه تعريفا بالرسم وكلامنا في التعريف بالحد. طيب على كلام العضد بقى الذي يقول لك إيه؟ العضد ماذا يقول لك؟ العضد يقول الذي أفهمه أنا أن العلم لا يعرف لا بالحد ولا بالرسم. فيقول لك القسمة لا يؤخذ منها حد وقد لا يؤخذ منها رسم. القسمة والمثال بس الكلام هنا في شيئين القسمة والمثال. هذه القسمة انظر إليها هذه القسمة قد تميز العلم عن سائر أنواع الإدراكات ولا تخرج لنا شيئا ثابتا أو شيئا كيف أقول هذا الشيء إذا وجد توجد جميع أفراد العلم وإذا انتفى جميع أفراد العلم. مش لحد لابد أن يكون جامعا مانعا. يبقى القسمة قد تميز العلم عن غيره ولكن لها لا تنبئ عن شيء إذا وجد جميع أفراد المحدود وإذا انتفى ينتفي جميع أفراد المحدود. وهذا المثال قد يميز العلم عن سائر أنواع الإدراكات ولا ينبئ عن شيء إذا وجد جميع أفراد المحدود وإذا انتفى جميع أفراد المحدود. إذن أنا يمكن أن تذكر القسمة ولا يستفاد منها حد ولا رسم ويذكر المثال ولا يستفاد منه حد ولا رسم. أنا أقررت الكلام. طيب افرأ كده بقى. إذ الشيء قد يعلم بتقسيم يخرجه فيجعل له اسم ويتميز عن غيره. بس هذا شطر الكلام. تعرف لف ونشر المرتب؟ طيب. قبل أن أضع الاصطلاحات تصوير الكلام قبل أن أضع الاصطلاحات أقول لك العقل يدرك أشياء. ما يدركه العقل؟ قد يكون مطابقا وقد يكون غير مطابق، قد يكون جازما وقد يكون غير جازم، قد يقبل التغير وقد لا يقبل التغير، قد يكون لموجب وقد لا يكون لموجب. فيخرج عندي قسم ما يدركه العقل على وجه الجزم، على وجه المطابقة، على وجه عدم قبول التغير، على وجه كونه لموجب. هذا القسم خرج لي قسم أنا أضع له اسم أسميه علما، أسميه إيه؟ علما. ويمكن في هذا القسم الذي أخرجته أنا لا يوجد ما يحقق معنى الجامعية والمانعية. ويشترط في الحد وفي الرسم أن يكون إيه؟ جامعا مانعا. طب هذا القسم الذي استخرجته أنا بالتقسيم، هذا الشيء استخرجته أنا من التقسيم ووضعت له اسم، مش تميز عن غيره؟ تميز عن غيره. طيب ولم أجد في أجزاء المذكور ما يحقق الجامعية والمانعية، إذن تحقق التميز ولم تتحقق الجامعية والمانعية. فلم أظفر لا بحد ولا برسم. يبقى ما يحقق الجامعية والمانعية إن كان من الذاتيات فقد تحقق الحد، وإن كان من غير الذاتيات تحقق الرسم. طب أنا تحقق عندي قسم يتميز عن غيره من الأقسام ولم أظفر بما يحقق الجامعية والمانعية، إذن لم أظفر بحد ولا برسم. فهمتم هذا؟ لأن الشيء قد يعلم بتقسيم يخرجه فيجعل له اسم. ماشي؟ اترك العبارة التي بعدها. ولا يعرف له لازم بين الثبوت، ولا يلزم ولا يعرف له لازم بين الثبوت لأفراده. طب اللازم الذي هو بين الثبوت لأفراده، يعني إذا ثبت هذا اللازم ثبتت جميع الأفراد، يعني إذا وجد وجد، مش هذا هو معنى الطرد؟ وهو معنى المانعية، وهو معنى المانعية. ولا يعرف له أيضا لازم بين الانتفاء عن جميع ما عداها. إذا انتفى، انتفى هذا اللازم إذا وجد يا مولانا. مش أنت عرفت الإنسان أنه حيوان ناطق؟ إذا وجد الحيوان الناطق يلزم وجود الحد، مش هذا هو الطرد الذي تسميه أنت المانعية؟ طب وإذا انتفى الحيوان الناطق، انتفى الإنسان، مش هذا هو العكس الذي تسميه الجامعية؟ كده واضح؟ يبقى نعم القسمة قد أقسم الشيء فيخرج لي قسم أسميه باسم، ولا أظفر بما يحقق الجامعية ولا بما يحقق المانعية. ولا يعرف له، ولا يعرف لهذا القسم لازم بين الثبوت لأفراده. بينوا لازم، ولا يعرف له لازم بينوا، بينوا الثبوت لأفراده، بحيث لو انتفى هذا اللازم انتفى، انتفت الأفراد. ولا يعرف له لازم بين الانتفاء عن جميع ما عداها، فلم تتحقق عند الجامعية ولا للجامعية ولا المانعية. طيب يبقى حاصل الكلام أن القسمة أفادت تميزا ولم تفد ما يحقق الجامعية ولا ما يحقق المانعية، ومن ثم فالقسمة قد تميز العلم لكن لا يستفاد منها حد ولا رسم. طب أرجع إلى كلمة المثال. والشيء أيضا قد يتميز عن غيره في مثال جزئي. كان أقول لك العلم كعلمك بأن الواحد نصف الاثنين، العلم كعلمك بأنك موجود. واضح؟ لو نظرت في هذا المثال أقول علمي بأني موجود، هذا علم، هذا معنى حصل في نفسي، علم معنى حصل في نفسي على وجه الجسم ولا لا على وجه الجسم؟ علمي بأني موجود على وجه الجسم. طيب حصل في نفسي على وجه الجسم، هل يقبل التغير ولا لا يقبل التغير؟ علم معنى حصل في النفس جازم لا يقبل التغير لموجب. واضح؟ لموجب. فأقول علمي، يعني هذا المثال، هذا علمي بأني موجود أو علمي بأن الواحد نصف الاثنين، هو علم جازم أو معنى حاصل في النفس مدرك جزما لا يقبل التغير، حصل لموجب. اتضح؟ يبقى وقد يتميز الشيء عن غيره في مثال جزئي، ولا يعرف له لازم بين الثبوت لأفراده. طيب أنا أسألك الآن ما هو العلم؟ فتقول هو كعلمي بأن الواحد نصف الاثنين، كعلمي بأن الواحد نصف الإيه؟ الاثنين. فقلت طبعا أنا برضك لم أخرج بضابط للعلم، هل علمي بأن العالم حادث علم أم لا؟ لا لا أعرف، يعني بالرغم من أنك عرفت، لو عرفتني حقيقة العلم المفروض أنني لا أسأل هذا السؤال. ما هو العلم؟ قلت العلم كعلمك بأن الواحد نصف الاثنين، فأسألك طب وهل علمي بأن العالم حادث يعد علما أم لا يعد علما؟ يشتبه علي الأمر لأنك لم تخرج لي ضابط. طب علمي بأن الماء يغلي عند 100 درجة، هذا علم ولا ليس بعلم؟ يبقى مثالك ما أخرج لي ضابط يحقق الجامعية والمانعية، وإذا لم يتحقق عندي ما يحقق الجامعية والمانعية فلم يتحقق عندي حد ولا رسم. بس على كل أنا المثال الجزئي قد يفيد تمييزا ولا ينبئ عن ما يحقق الجامعية والمانعية، والتقسيم كذلك. هذا القسم الذي خرج لي ووضعت له اسم لا ينبئ عن تقسيم، قد لا ينبئ عن تقسيم، قد لا ينبئ عن ضابط يحقق الجامعية والمانعية. يبقى ما مع التميز الحاصل بالقسمة والمثال قد لا أظفر بحد وقد لا أظفر برسم. اتضح؟ هو قال وليس ببعيد. البعض استبعده. طيب يبقى أنا أجيب. قال وليس ببعيد لماذا؟ لما ذكرناه أولا. القسمة والمثال يعرف بهما العلم بالرسم وكلامنا في التعريف بالحد. هذا إذا جعلنا الخلاف قاصر على التعريف بالحد. طب لو جعلناه كالعضد في القسمين يقول لك القسمة قد تفيد تميزا والمثال الجزئي قد يكون يفيد تميزا ولا ينبئان عما يحقق الجامعية والمانعية فلا يفيدان في تعريف العلم لا بالحد ولا بالرسم. كأني أصيغ العبارة مرة أخرى. ولا يصلح للتعريف لازم إلا إذا كان كذلك. ولا يصلح للتعريف لازم إلا إذا كان جامعا ومانعا. ولا يصلح للتعريف انظر يا مولانا ولا يصلح للتعريف إلا لازم. هذا الذي قد يكون من الذاتيات وقد يكون من غير الذاتيات ماشي. ولا يصلح للتعريف إلا لازم إذا وجد الحد وإذا انتفى الحد اللي هو معنى الجامعية والمانعية معنى الطرد والعكس. متضح؟ لو قلت الإنسان حيوان نعم الحيوانية لازمة للإنسان لازمة للإيه؟ للإنسان لكنها ليست يعني نقول إذا انتفى الحيوان يلتفي الإنسان لكن إذا ثبت الحيوان لا يثبت قد لا يثبت الإيه؟ الإنسان. فهو ليس لازما في الثبوت لكل أفراد المحدود قد يثبت الحيوان ولا يثبت الإنسان. طب هذا في مجال الثبوت. طب في مجال النفي لو قلت لك الإنسان رجل فتقول نعم يلزم من انتفاء الإنسان انتفاء الرجل لكن لا يلزم من ثبوت الرجل ثبوت الإنسان. فلا بد من لازم يلازم أفراد الحقيقة في الإثبات وفي النفي. كذا واضح؟ الحيوان الناطق إذا وجد الإنسان وإذا انتفى الإنسان. ولا يصلح للتعريف لازم إلا إذا كان كذلك يعني إيه؟ بين الثبوت لأفراد الحقيقة تمام؟ بين الانتفاء عن جميع ما عداها بين الثبوت لجميع أفراد الحقيقة مش الحيوانية الناطقة ثابتة لكل أفراد الإنسان ومنتفية عن جميع ما عداها. ثابتة انظر يا مولانا لا بد في التعريف ولا يصلح للتعريف إلا لازم لا يصلح للتعريف إلا لازم بين الثبوت لأفراد الإيه بين الثبوت لأفراد المحدود بين الثبوت لأفراد المحدود فيحصل ماذا؟ فيحصل عندي معنى الجامعية بين الانتفاء عن جميع ما عداه فيحصل عندي معنى المانعي. والعلم من هذا القبيل القسمة تفيده تميزا عن غيره من أنواع الإدراكات والمثال الجزئي يفيده تميزا عن سائر أنواع الإدراكات ولا تظفر من القسمة ولا من المثال بإيه؟ بما يحقق معنى الجامعية المانعي والمانعي. ف فإنا نعرفه باعتبار الجزم، فإنا نعرف العلم من خلال القسمة ومن خلال المثال الجزئي، نعرفه بإيه؟ باعتبار الجزم، هو إدراك مطابق جازم ومطابق، وحصل ونشأ عن موجب. ونعلم أن اعتقادنا بأن الواحد نصف الاثنين كذلك. تأمل يا مولانا في اعتقادك بأن الواحد نصف الاثنين، مولانا إدراكك لأن الواحد نصف الاثنين تقول أو هذا إدراك جازم لا يقبل التغير. لو حللت المثال ستجد كذا، أنا أعلم أن الواحد نصف الاثنين، أنا أدرك أن الواحد نصف الاثنين، إدراك لأن الواحد نصف الاثنين، إدراك جازم ولا غير جازم؟ إدراك جازم، يقبل التغير ولا لا يقبل التغير؟ لا يقبل التغير. ثبت عندك لموجب أو ثبت عندي لموجب؟ يبقى المثال الجزئي والإيه والقسمة أعربت عن إدراك جازم مطابق لموجب. قال فإنا نعرفه أي العلم باعتبار الجزم والمطابقة والموجب، ونعلم أن اعتقادنا بأن الواحد نصف الاثنين كذلك، إنه إيه؟ إدراك مطابق وجازم ولموجب، ولكن لا نعلم المطابق وغيره بضابط ضرورة، يعني يحصل ضرورة، وإلا لم يحصل الجهل لأحد. يا مولانا مش انت بتقول ايه؟ ادراك جازم مطابق، مطابق للواقع. هل تستطيع ان تميز بين الادراك المطابق والادراك غير المطابق بضابط ضروري؟ هذا لا يحصل، انت لا تستطيع ان تميز. انا اتي لك بادراكين، الفلسفي يدرك أن العالم قديم ويرى أن هذا هو الاعتقاد المطابق للواقع، وإلا لو كان يعتقده غير لو علم بالضرورة أنه غير مطابق لم اعتقده، صح ولا لا؟ طب وغيره يعتقد أن العالم حادث، تمام؟ وهذا المعتقد يرى أن هذا مطابق لإيه؟ للواقع، وإلا لو كان غير مطابق للواقع عنده لما اعتقد. إذن هل لو وجد ضابط ضروري، انظر يا مولانا، بين الإدراك المطابق والإدراك غير المطابق لكان الكل يعتقد ماذا؟ يعتقد المطابق، وحينئذ لا يكون شيء من الاعتقاد جهلا، مع أنه من الاعتقاد ما هو جهل وتصور. يا مولاي مش أنت تستطيع أن تميز بين الأبيض والأسود ضرورة؟ يبقى وجد ضابط قاطع ضروري مدرك ضرورة يميز بين الأبيض والأسود، فلذلك لا يخطئ في أحد، فكل من يرى الأبيض يراه أبيضا، وكل من يرى الأسود يراه إيه؟ أسودا. كده واضح؟ طب أنا عندي إدراك مطابق وإدراك غير مطابق، هل يوجد ضابط ضروري يميز بينهما بحيث يكون هذا الضابط معلوم عند كل أحد، فأستطيع أن أقول هذه إدراكات مطابقة ولا يختلف فيها أحد، وهذه إدراكات غير مطابقة ولا يختلف فيها أحد؟ لو كان كذلك لاعتقد الكل مكان مطابقا، ولم يوجد أحد يخطئ في اعتقاده. كده واضح؟ دليل أن الأمر يشتبه أن الفلسفي يرى قدم العالم ويراه مطابقا، وغيره يرى حدوث العالم ويراه إيه؟ مطابقا، وهذا يخطئ هذا وهذا يخطئ ذاك، وكل واحد منهم يقول إدراكي أنا المطابق، والآخر يقول بل إدراكي أنا المطابق. إذن لكن هل يختلف في الأبيض والأسود؟ لا، لوجود الضابط الذي يميز بينهما بالضرورة بحيث يعلمه كل إيه؟ بحيث يعلمه كل أحد. لكن الذي يميز بين الإدراك المطابق والإدراك غير المطابق، واضح؟ الذي يميز بينهما ليس ضابطا ضروريا بدليل أنه يشتبه. بدليل أنه يشتبه. أنا أدعي أن إدراكي مطابق وأنت تدعي عكس ما أقول وتدعي أنه إدراك مطابق، اتضح؟ إذن اشتمل التعريف على شيء لا يميز العلم عن غيره، وهو إيه؟ المطابقة للواقع. انظر يا مولانا، أقول فيه مطابقة نظرية. أنت مش بتخوف في العلم، إدراك جازم مطابق. المطابق هذا، المطابق هذا لا يتميز به العلم. الفلسفي يقول اعتقادي أن العالم قديم علم، مع أنه جهل. وغيره يقول اعتقادي أن العالم حادث علم، ماشي، وهو مصيب في هذه القضية. اتضح؟ يبقى التعريف الذي، التعريف الذي ذكرته مولانا لا يميز بين العلم والجهل. فهمت كلام العضد؟ نعم. إدراك جازم مطابق للواقع لموجب، هذا لا يميز بين العلم والجهل. فإن الجاهل يعتقد أن اعتقاده مطابق، والآخر الذي يقابله يعتقد أن اعتقاده مطابق، فلم يتميز العلم عن الجهل. أنت أدركتها كده؟ يا مولانا، اعتقادك، اعتقادك أن العالم، مع خليني، اعتقادك أن الواحد نصف الاثنين علم، واعتقادك أن الواحد نصف الأربعة جهل، وأنت تدعي أن إدراكك إيه؟ مطابق، وهذا يدعي أن إدراكه مطابق. إذن تعريف العلم بأنه إدراك مطابق تعريف لا يميز العلم عن الجهل، لا يميز العلم عن الجهل. وشرط التعريف أن يميز الشيء عن غيره، فتعريفك المقتنص من القسمة أو تعريفك المقتنص من المثال لم يميز بين العلم والجهل، إذن لا يصلح هذا المقتنص من القسمة وهذا المقتنص من المثال، لا يصلح لا للحد ولا للرسم. انظر يا مولانا، قال ولكن لا نعلم المطابق وغير المطابق بضابط يحصل عندنا ضرورة، وإلا لو حصل عندنا هذا الضابط ضرورة لم يحصل الجهل الأحد. لو تميز المطابق عن غير المطابق لاعتقد الكل المطابقة، صح؟ فيكون كل اعتقاد صحيح، ولا يوجد شيء من الاعتقاد يكون جهلا، مع أننا نعلم بالضرورة أن بعض الاعتقادات هي من قبيل الجهل. وقيل لأنه ضروري. احنا كده انتهينا من جولة، الجولة التي كانت مع إمام الحرمين والغزالي في قولهم العلم نظري لكنه لا يحد لأجل عسره، ماشي، واستبعد قولهما وأجيب عن هذا الاستبعاد. اتضح؟ ننتقل إلى شق ثالث في المسألة، وهو إيه؟ أنه لا يحد لكونه ضروريا، والضروريات لا تحد، الضروريات لا تحد لوجهين. الأول أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره لازم الدور، لكنه أي العلم معلوم فيكون لا بالغير وهو الضروري. طيب الكلام ده سهل جدا بس عايزين نوضح شوي. النظري هو ما يتوقف على نظر المستدلال، تمام؟ طب لو توقف هذا النظري على شيء، هذا الشيء نظري أيضا يتوقف على نظر واستدلال، فهذا الشيء الثاني سيتوقف على ثالث. فلو تصورنا الثالث نظري يتوقف على نظر واستدلال، أنتقل من أول إلى ثاني إلى ثالث إلى ما لا نهاية، يبقى لابد لكي أقطع هذا التسلسل من إيه؟ من أن يكون هناك نظري يتوقف إدراكه على ضروري. كده واضح؟ والضروري هذا لا يتوقف إدراكه على شيء. كده واضح؟ متضح؟ هذا نظري يتوقف إدراكه على هذا، طب وهذا النظر يتوقف إدراكه على نظري آخر، وهذا النظر يتوقف إدراكه على شيء آخر. فلو كان كل نظري يتوقف على نظري لما انقطع هذا التسلسل، والتسلسل باطل. يبقى لابد في النهاية من أن يوجد نظري يتوقف إدراكه على ضروري. هذا الضروري لكي يكون ضروريا لابد أن لا يتوقف إدراكه على، هو مدرك بنفسه. يبقى الضروري هو ما كان مدركا بنفسه ولا يتوقف إدراكه على شيء. اكتب التعريف ده عشان هيفيدني. يبقى ما هو الضروري؟ ما يدرك بنفسه ولا يتوقف إدراكه على شيء. واجب الوجود في مسألة إثبات المحال. كيفية أيضاً يعني هذا التسلسل، يعني لو لم نقف يعني في واجب الوجود يعني. تمام تمام صح. يعني أنت تقول إيه؟ هذا أوجد هذا وهذا أوجد هذا وهذا أوجد هذا. يبدو لو بدأ أن تصل في النهاية إلى موجد لم يوجد، لم يجده شيء. طيب. مدرك بنفسه ولا يتوقف، ولا يتوقف على غيره. ما يدرك بنفسه ولا يتوقف على غيره. يبقى انت كده خدت تعريف برضك الايه؟ النظري. النظري هو ما يتوقف على غيره. النظري هو ما يتوقف على غيره، ما يتوقف ادراكه على غيره. طيب لو كان العلم نظريا لتوقف تصوره على تصور غيره. لو كان العلم نظريا لما علم العلم إلا بغيره، لأنه لو علم بنفسه لكان إيه؟ لكان ضروريا. مقتنع بهذه المقدمة؟ لو كان العلم نظريا لعلم بغيره. طب فإذا ثبت عندك أن غير العلم إنما يعلم بالعلم، غير العلم إنما يعلم بالعلم، والعلم لو كان نظريا لعلم بهذا الغير، فيتوقف العلم على غيره وغير العلم يتوقف على العلم، فيلزم الدور. غير العلم لا يعلم إلا بالعلم. طب والعلم إذا كان نظريا فإنه يعلم بذلك الغير، فيلزم إيه؟ فيلزم الدور، والدور باطل. الكلام كده متضح؟ طيب نقرأ. أن غير العلم، إيه هو غير العلم؟ إدراك الإنسان، إدراك الحيوان، إدراك النبات، إدراك واجب الوجود، إدراك أن العالم له صانع، إدراك أن العالم حادث، كل هذه المدركات، إدراك أن النار محرقة، واضح؟ كل المدركات. أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم. فلو علم العلم بغيره، هذا على فرض كونه إيه؟ نظريا. فلو علم العلم بغيره على فرض أنه نظري لازم الدور. لكنه معلوم، لكن العلم معلوم، لكن العلم معلوم، فحتى لا يلزم الدور نقول أنه معلوم لا بغيره، معلوم لا بغيره. طب وإذا كان معلوما بنفسه لا بغيره يكون إيه؟ ضروري. مش احنا عرفنا الضروري أنه ما كان معلوما بنفسه لا بغيره. طب يبقى أنت كده فهمت الدليل. لو كان العلم نظريا لعلم بغيره، ولو علم بغيره مع كون غيره لا يعلم إلا به لزم الدور، والدور باطل، فتعين أن يكون العلم معلوما بنفسه لا بغيره. وإذا كان معلوما بنفسه لا بغيره ثبت أنه ضروري. محتاج إعادة؟ لا ماشي يكفي هذا ماشي. فيكون معلوما لا بالغير، والمعلوم بالنفس لا بالغير هو الضروري. والجواب بعد تسليم كونه معلوما، سلمنا لكم أن العلم معلوم ماشي، لكن لا نسلم لكم أنه معلوم بنفسه بل معلوم بغيره. اتضح كده في البداية؟ سلمنا لكم أن العلم معلوم لكنه معلوم بالغير لا بالنفس، فلا يكون ضروريا. طيب يا مولانا، أنت اعتمدت على في دليلك على أن العلم ضروري، اعتمدت فيه على إيه؟ لو قلت أن العلم نظري، لو قلت أن العلم نظري لازم الدور فتعين أن يكون ضروريا، هذا الذي اعتمدت عليه اللي هو إيه؟ لأجل امتناع الدور لابد وأن نقول العلم ضروري، لكي نمنع الدور لابد أن نقول العلم إيه؟ ضروري. فقال: والجواب بعد تسليم كونه معلوما أن التصور غير العلم إنما على حصول العلم بغيره، أعني علما جزئيا متعلقا بذلك الغير لا على تصور حقيقة العلم، والذي يراد حصوله بالغير إنما هو تصور حقيقة العلم لا حصول جزئي منه، فلا دور للاختلاف. الكلام ده مفهوم جدا وواضح صح؟ أكتبه. غير العلمي إنما يعلم بالعلم. أنا أكتب الجملة، أنت قلت أولا غير العلمي إنما يعلم بالعلم، تمام؟ فلو علم العلم بالغير لازم الدور، يبقى فلو علم العلم بالغير لازم الايه؟ لازم الدور. غير العلم انما يعلم بالعلم، صح؟ غير العلم زي ايه؟ قال النور يطلع، الشمس تطلع من المشرق، المغرب، الشمس تغرب من المغرب، واضح؟ وجوب الوتر، عدم وجوب الوتر، وجوب ركعتي الضحى، عدم وجوب ركعتي الضحى، هذا هو غير العلم، صح؟ يبقى غير العلم إنما يعلم بالعلم، أقول نعم غير العلم إنما يعلم بالتصور العلم، بالتصور حقيقة العلم، ولا بتعلق نوع من العلم بذلك الغير. علمك أن النار محرقة متوقف على تصور حقيقة العلم، ولا على تعلق نوع من العلم بذلك الغير؟ السؤال بالثاني. يعني هذا الرجل الجاهل في الشارع لو قلت له الشمس من أين تشرق؟ يقول أنا أعلم أن الشمس تشرق من المشرق. طب هذا تصور حقيقة العلم؟ إذا كان نحن لا نتصور حقيقة العلم، واضح؟ واضح؟ مع أنه يعلم أن الشمس تشرق من المشرق، يبقى هذا العلم حصل له بإيه؟ بتعلق نوع من العلم بذلك الغير. اتضح؟ يبقى نقول نعم غير العلم إنما يعلم بالعلم على معنى، على معنى تعلق نوع من العلم بذلك الغير، وليس هذا الغير يعلم وتوقف غير العلم، ليس توقف العلم به أو العلم بالغير ليس متوقفا على تصور حقيقة العلم، وإنما على حصول نوع من العلم يتعلق بهذا الغير. اتضحت؟ يبقى غير العلم لا يعلم بالعلم، هذا ليس متوقفا، ليس متوقفا على تصور حقيقة العلم، وإنما يتوقف على إيه؟ على تعلق نوع من العلم بذلك الغير. يبقى حتى لو كان غير العلم، غير العلم إنما يعلم بالعلم، نقول يعلم بالعلم بمعنى أن يتعلق بهذا الغير نوع من العلم، لا بمعنى تصور حقيقة العلم الذي الكلام فيه. أنت لاحظت الضرب عامل إزاي؟ دائرة. فأنت جئت من هنا كسرت الدائرة. نعم. تمام. وستأتي من هنا وتكسر الدائرة. أنت لا كسرت الدائرة من جانب. غير العلمي ليس موقوفا على تصور العلمي. وإنما موقوفا على تعلم نوع من العلم لذلك الغير. كسرت الدائرة في جانب. ستكسر الدائرة في الجانب الإيه؟ الآخر. تقول هنا إيه؟ فلو علم العلم بغيره المتوقف على الغير، المتوقف على الغير، المتوقف على الغير، هل هو تصور العلم؟ أم تعلق نوع من العلم بذلك الغير المتوقف على الغير؟ أنت تدعي أن العلم نظري، فالمتوقف على الغير هو تصور العلم، تصور حقيقة العلم، تصور حقيقة العلم، تصور حقيقة العلم، إنما هو متوقف على الغير. إذا قلت بأنه إيه؟ نظري، فكل المتوقف على الغير إنما هو تصور حقيقة العلم لا على تعلق نوع من العلم بذلك الغير. يبقى المتوقف على الغير هو تصور حقيقة العلم. يبقى تصور تصور حقيقة العلم متوقفة على متوقفة على الغير. تصور حقيقة العلم متوقفة على الغير. والمتوقف أن ترى أن الدائرة انكسرت في الدائرة في هذه الدائرة صح؟ العلم ليس تصور ماذا قلنا في الأول؟ غير العلم إنما يتوقف على أن يتعلق نوع من العلم بذلك الغير، وليس متوقفا على تصور، ليس متوقفا على تصور حقيقة العلم. طيب، والذي توقف على الغير، الذي توقف على الغير هو تصور حقيقة العلم. يعني لو رجعنا إلى عبارة العطف في ضوء هذا الشكل ستفهمه جيدا. اقرأ بقى كده معايا كلمة كلمة. والجواب بعد تسليم كونه، بعد تسليم كون العلم معلوما، أنا أسلم لك أن العلم معلوم، بس أنازعك في قولك أنه معلوم بنفسه لا بغيره، بل أدعي أنه معلوم بغيره فيكون نظريا، كأنك تقول بعد التسليم بكونه معلوما لكني أمنع أنه معلوما بنفسه، بل هو معلوم بغيره. دليل ذلك والجواب بعد التسليم كونه معلوما أن توقف تصور غير العلم واضح ككون الشمس تشرق من المشرق، إنما هو على حصول العلم بغيره، أعني علما جزئيا متعلقا بذلك الغير، علم معين تعلق بأن الشمس تشرق من المشرق كده واضح؟ لا على تصور حقيقة العلم صح كده؟ أبي بينهم غير العلم كيف يعلم؟ بأن يتعلق نوع من العلم به، وغير العلم ليس متوقفا حصول إدراكه على إدراك وتصور حقيقة العلم. العبارة الأولى كده مفهومة؟ نعم مفهوم مفهوم. طيب، أن توقف تصور غير العلم إنما هو على حصول العلم بغيره، أعني علما جزئيا نوع من العلم متعلقا بذلك الغير لا على تصور حقيقة العلم. والذي يراد حصوله بالغير، أنا أدعي أن العلم نظري وإدراكه يتوقف على إدراك غيره، طب والذي يراد حصوله بالعلم إنما هو تصور حقيقة العلم بناء على اعتقادي أنه نظري. طيب انظر يا مولانا، هل أنا أسألك وأنت تجيب، هل تصور حقيقة العلم موقوف على تصورك أن الشمس تشرق من المشرق؟ دعك من الشمس تشرق من المشرق، هل تصور حقيقة العلم متوقفة على إدراك أن العالم حادث؟ قد يدرك الإنسان حقيقة العلم مع قوله بكذا العالم، يبقى تصور حقيقة العلم ليس موقوفة على إدراك الغيب. تصور حقيقة العلم ليس معذرة تصور حقيقة العلم موقوف على إدراك الغير بناء على قولنا أنه إيه؟ أنه نظر، لكن معرفة الغير الجملة الأخيرة والذي يراد حصوله بالغير إنما هو تصور حقيقة العلم، لأننا ندعي أن العلم نظري، ولو كان نظريا فإنه لا يعرف إلا بالغير، لا حصول جزئي منه، لا حصول جزئي منه. طيب لا حصول جزئي منه المتوقف على الغير، المتوقف على الغير هو تصور حقيقة العلم بناء على قولنا العلم نظري. طيب المتوقف على الغير ليس هو حصول جزئي من العلم، فبعض جزئيات العلم تكون ضرورية لا تتوقف على شيء. تصور المتوقف على الغير ليس هو بعض جزئيات العلم، فإن بعض جزئيات العلم ضرورية لا تحتاج إلى الغير. يبقى المتوقف على الغير هو حصول، المتوقف على الغير هو تصور حقيقة العلم، وليس المتوقف على الغير هو حصول جزئي منه، فبعض جزئيات العلم ضرورية لا تتوقف على الغير. اتضح؟ إذن تصور غير العلم، اختصار الكلام، غير العلم ليس متوقفا على تصور حقيقة العلم، وتصور ماشي، وتصور حقيقة العلم ليس متوقفا أو إيه؟ طيب غير العلم إنما يتوقف، لا يتوقف تصوره على تصور حقيقة العلم، اتضح؟ وتصور حقيقة العلم ليس متوقفة على العلم بغير، هي متوقفة على العلم بغير، بس عايز أقول إيه؟ طيب هقولها تاني، غير العلم، غير العلم لا العلم بغير العلم ليس متوقفا على تصور حقيقة العلم، دي عندك لا إشكال فيها صح؟ طيب والذي يتوقف، طيب وحصول نوع من العلم بذلك الغير، وحصول نوع من العلم بذلك الغير لا يتوقف على تصور حقيقة العلم. يبقى العلم غير العلم إن لا يتوقف إدراكه وتصوره على تصور العلم، والمتوقف على الغير ليس هذا التعلق وإنما هو التصور. اتضح يا مولانا؟ لو هذا توقف على هذا وهذا توقف على هذا للزم الايه؟ الدور. على كل هذا لا يتوقف على هذا وهذا لا يتوقف على ذلك، فانكسرت الدائره في الجانبين فلم يلزم الايه؟ الدور. ممكن نقول بقى بعبارة اخرى او بعبارة ادراك غير العلم وتصور غير العلم لا يتوقف على تصور حقيقة العلم، وإنما يتوقف على تعلق نوع من العلم بذلك الغير. طيب والمتوقف على الغير إنما هو تصور العلم، لا حصول نوع من العلم متعلق بذلك الغير، فإن حصول العلم قد يكون في بعض جزئياته ضرورية لا يتوقف على الغير، فلم يتوقف أحدهما على الآخر فانفكت الجهة ولم يلزم الدور. انتهى الوقت؟ طيب نتوقف هنا وصلي وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.